بسم الله الرحمن الرحيم. في سنن أبي داود وصلنا في كتاب الحج إلى الباب 66 من أحكام الحج، باب يوم الحج الأكبر، والحديث الرقم 1945 في هذا الكتاب العظيم، كتاب أبي داود السيستاني. يقولون من كان عنده كتاب أبي داود ما يضره ما فقد، كأن في بيته نبي من الأنبياء. وقالوا أولينا الحديث لأبي داود كما أولينا الحديد لداود عليه السلام، أولينا له الحديث. فجمع جمعا طيب في الكتاب، يعني هو أفضل من الترمذي قطعا، وأفضل من ابن ماجه هذا الكتاب، وأنفع. وهو أخذه من الإمام أحمد، لأنه صاحب الإمام أحمد كثيرا استفاد منه، فهو عمدة الفقهاء على هذا الكتاب، لأنه جمع، اعتنى بالجمع فيما يتعلق بالأحكام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب يوم الحج الأكبر. حدثنا مؤمل بن الفضل، حدثنا الوليد، حدثنا هشام يعني ابن الغاز، حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. إذن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، على أصح الأقوال أنه يوم النحر، وهو الوتر والفجر وليال عشر، أي أيام ذي الحجة، والشفع والوتر، هو الشفع والوتر يوم عرفة، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأنت إذا تأملت تجد أكثر أعمال الحج فيه، يوم العيد حافل بالأعمال، أوله في مزدلفة، ثم النفرة إلى منى، ثم الجمار والحلق والنحر وطواف الزيارة، يعني كل أكثر الأعمال فيه، وفيه تحلل الناس، هو يوم الحج الأكبر. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم: أخبرنا شعيب عن الزهري، حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بميناء أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر الحج. لو صح هذا انتهى الخلاف، لكن هذه الأسانيد فيها يعني بعض الشيء وبعضها ثابت، وخاصة الزيادات هذه، ولا أصل الحديث واضح أنه في الصحيح: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف عريان. نعم. باب الأشهر الحرم. ايه. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن محمد عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. رجب مضر، هكذا يسمى عند العرب، الذي بين جمادى وشعبان. هذه كما قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فهي جعلها الله رحمة للناس، حتى في الجاهلية ما يستطيعون الوصول إلى مكة، ولا يستطيعون إلا في هالأشهر، حتى جعلوا أسواقهم عكاظ ومجنة وذي المجاز، وكله جعله في الأشهر الحرم، ما يستطيعون. وسبحان الله، شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده، اللي هو مسافة الطريق من الجزيرة العربية، لذلك يأمنون فيها. ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، وهذا بقي من بقية دين إبراهيم، وهي باقية إلى يوم الساعة، إلى قيام الساعة. الأشهر الحرم هذه حرمتها وتعظيمها وانتباه لها: لا تظلموا فيهن أنفسكم. ويبقى مسألة يعني مبالغة، ولا لا تظلم نفسك في كل مكان، لكن في الأشهر هذه أشد. ويبقى مسألة القتال فيها، هو كان محرم وفي اختلاف، والله أعلم أنه باقي على تحريمه، إلا كما مر معنا اليوم أو أمس: إذا غزينا، إذا ابتلينا في الأشهر الحرم ندافع عن أنفسنا. والأمر الثاني: إذا ابتدأنا خارج الأشهر الحرم، مثلا في آخر شوال، ثم اضطررنا في القتال أن نمتد، كما هو في حنين وفي غيرها. أما أن في سعة ونبتدئ القتال في الأشهر الحرم، لا، الأصل المنع، هذا هو الظاهر، والله أعلم. يقول الله عز وجل: لأن حتى الكفار عيروا المسلمين بالقتال في الأشهر الحرم، لأنهم في أول سرية في الإسلام شكوا آخر يوم من رجب ومن جمادة وشكوا فيه فعيروهم. فقال الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. إذن هذا هو الأصل, قتال فيه كبير, ولكن أنتم أيها المعيرون فعلتم ما هو أكبر, كما يفعلون الآن يعيرون أهل السنة بأشياء وهم واقعين في أشياء أكبر منها, وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله الحقيقيين منه أكبر عند الله, والفتنة أكبر من القتل. فأدب الله المؤمنين إن قتال فيه كبير, وعير ذلك بما هم يستحقون, إن عندهم من البلاوي أعظم, يرون القذى في أعين غيرهم ولا يرون الجدع في أعينهم. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فياض, حدثنا عبد الوهاب, حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود سماه ابن عون عبد الرحمن بن أبي بكر في هذا الحديث, سماه عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر, هؤلاء أبناء أبي بكر رضي الله عنه. في قصة أنهم زياد ولا عبد الرحمن على سجستان هذا, ولا رواد على بيت المال, ولا المهم كل أولاد أبي بكر الثلاثة ولاهم, وكان أبو بكر هاجر لزياد في دين, فتشفع زياد بأنس وقال اذهب إلى أبي بكر لعله كذا وقل له. فجاء أنس ومع الحسن البصري ومع جماعة وقال يا أبا بكر, وزياد أخوه لكن زياد تعرفون قصة انتسب لغير أبيه الله أعلم بما حصل, فكان هاجر له, فقال إن ولا عبد الرحمن على سجستان ولا هذا ولا هذا, وقال ما زاد على أن أدخلهم النار. يقول أبو بكر يعني وش نفعهم, نفع أدخلهم النار أشركهم في الأشياء والمظالم والحرام. فقال أنس مجتهدين, فقال أقعدوني, يقول الشيخ أقعدوني, أهل حروراء ألم يكونوا مجتهدين وهم في النار؟ يقول أصابوا أم أخطأوا؟ ليس كل اجتهاد تقول والله ما يسلم من النار. أهل حروراء ماذا كانوا؟ ألم يكونوا مجتهدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يدخلون النار؟ يقول قال الحسن فرجعنا مخصومين, ليس كل اجتهاد ينفع. في أثر طويل حسن يعني اللي جاب الشاهد فيه عبد الرحمن بن بكرة رحمة الله عليه ورضي الله عن أبي بكرة. نعم. باب من لم يدرك عرفة. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمرو الديلي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج, فأمر رجلا فنادى الحج يوم عرفة, من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه, أيام منا ثلاثة, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. قال أبو داود وكذلك رواه مهران عن سفيان قال الحج مرتين, ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال الحج مرة. وهذا الشيء إذا نودي به معناه هو المحكم, إذا نودي به هو المحكم دائما, لأن ما يمكن النداء به إلا أن الأفهام تختلف اللي يسمعونه, مثل ما قال عليه الصلاة والسلام على المنبر لما سئل عن الوتر فقال مثنى مثنى, فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة, قال على المنبر, ها خلاص هذا المحكم. كون عليه الصلاة والسلام أوتر بسبع بتسع بحداعش بسلام من واحد هذه لها حالات. كذلك هنا لما سألوه على رؤوس الأشهاد فأمر رجل ينادي على رؤوس الأشهاد دل على أن هذا لا شك فيه, الحج عرفة, من لم يدرك عرفة ما أدرك الحج. ثم أخبر أن عرفة تمتد إلى فجر يوم العيد, قال من جاء قبل صلاة الصبح, والمراد هنا بصلاة الصبح ترى يعني وقت صلاة الصبح وليس ما بين دخول الوقت والصلاة, يعني من بزوغ الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه, ومن تأخر ولو دقيقة حتى انبزغ الفجر فاته الحج, يتحلل بعمرة ويأتي العام القادم. وتعرفون في وقت عمر في ناس أخطأوا في العدد وجو الناس في العيد يعني أخطأوا في الحساب ما في إعلام, وفي ناس أضلوا بعيرهم ولحقوه وفاتهم عرفة, فيه أشياء كثيرة يفوت الحج, فهذا المحكم فيه. ثم قال أيام منها ثلاث, 11 و12 و13, من تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عامر أخبرني عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه ابن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبل طي طي ترى هي تنطق هكذا طي وأحيانا تخفف طي لكن جئت يا رسول الله من جبلي من جبل أو من جبلي أجا وسلمى اللي حائل من جبلي طي نعم جئت يا رسول الله من جبلي طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه حبل رمل يعني نفود نعم فهل لي من حج دائما ترى السائل يحاول أنه يستعطف المجيب فلذلك لا يكون المفتي دائما عنده يقين ورسوخ ولهذا السائل يا رسول الله جئت من جبل طي من حائل وأكللت مطيتي وأتعبت نفسي وما تركت حبل رمل إلا وقفت عليه يعني فعلت كل شيء هل لي من حج كل هذا ما يؤثر جزاك الله خير وأجرك مكتوب لكن الحج له شيء واضح نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة هذا في مزدلفة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه شوف سبحان الله من العلماء مع أن الحديث واحد قال من أدرك معنا هذه الصلاة يعني في جمع وأتى عرف قبل ذلك ليلا أو نهارا ومع ذلك قالوا مزدلفة واجب وعرفات ركن مع أن الحديث ظاهر أنه سوى كأنها شرطية من أدرك معنا هذه الصلاة يعني في جمع وأتى عرف قبل ذلك ليلا أو نهارا قالوه لأجل أحاديث أخرى تدل على أن مزدلفة ليست كعرفة ومنها الحديث اللي قبله الحج عرفة الحج عرفة فيدل على أن وضع مزدلفة ليس كعرفة هذا واجب وهذا ركن ثم أيضا قوله ليلا أو نهارا يدل على أن عرفة يتسع وقتها الليل والنهار لكن من وقف نهارا يجب عليه ماذا أن ينتظر الغروب ومن جاء في الليل لو لحظة لو مرور نعم باب النزول بمنى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم فقال لينزل المهاجرون هاهنا وأشار إلى ميمنة القبلة والأنصار هاهنا وأشار إلى ميسرة القبلة ثم لينزل الناس حولهم وهكذا الإنسان إذا كان هو رأس القوم يخبرهم بمنازلهم حتى لا يكون في نزاع وحتى أيضا المصلحة المسلمين ميمنة القبلة قبلة مسجد الخيف يعني لما جاء في مكان مسجد الخيف هذا قال المهاجرون ها هنا يمين القبلة يعني أقرب الجمرات والأنصار ها هنا يسار القبلة والناس من ورائه وهذا فيه تقريب المهاجرين الأنصار حوله يستفيدوا منه ينتفعون ينفعون الناس وتكرم لهم أمام الناس وفيها أيضا منع للنزاع في الأماكن قال أنتم ها هنا وأنتم ها هنا فيها أيضا نزول في منى والاستيطان بها بعد عرفة مزدلفة نعم باب أي يوم يخطب بمنى في المسألة السابقة يقول أن أكثر الفقهاء يقولون من صدر من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم وهذا قول سفيان والشافعي وأحمد وقال مالك الشافعي من دفع قبل غروب الشمس ثم رجع إليها قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه مثل المسألة اللي تعدى الميقات يقول يرجع ولا شيء عليه لكن الأظهر والأعلم الأول أن إذا ذهب من عرفة قبل أن تغرب الشمس فعليه دم والله أعلم نعم باب أي يوم يخطب بمنى حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى اللهم صل وسلم أوسط أيام التشريق يعني اليوم 12 وهذا الناس كلهم حتى المتعجل ما يمديه راح وكانت أيضا في الضحى سيأتي أنها في الضحى فإذا كل الحجاج موجودين لأن يوم العيد ما يمكن أن يكونوا موجودين كلهم هذا جاي مبكر وهذا جاي من مزدلفة وهذا راح يطوف وهذا يوم العيد الحجاج ما يتوافقون لكن هذا اليوم كلهم موجودين حتى ما حد تعجل فلذلك اختار هذا اليوم نعم حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا ربيع بن عبد الرحمن بن حسين حدثتني جدتي سراء بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهلية يعني كبيرة شوف هذا سند عالي سراء هذه سراء بنت نبهان كانت في الجاهلية ربة بيت يعني كبيرة ومع ذلك أدركها ربيعة وما بينه وبين المؤلف الاثنين فقالت قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال ليس أوسط أيام التشريق؟ قال أبو داود وكذلك قال عم أبي حر الرقاشي أنه خطب أوسط أيام التشريق. يقول هنا أن يوم الرؤوس يأكلون رؤوس الأضاحي فيه. أهل مكة يحبون والمدينة كان مشهور فيه الكوارع والرؤوس في لجأ اليوم الثاني يأكلون رؤوس لأنها يلحقون عليها قبل ما تتلفوا. استقر هذا عندهم سموه يوم الرؤوس لأنهم يأكلون فيه رؤوس الهدي والأضاحي. إذن هذا هو خطب أوسط أيام التشريق. نعم. باب من قال خطب يوم النحر. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا عكرمة حدثني الهرماش بن زياد الباهلي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى. هي الخطب مختلفة، في بعضها خطب تعليم مناسك وفي بعضها خطب عامة. فأشهر الخطب اللي كانت في المنسك في حجة عليه الصلاة والسلام خطبة عرفة وخطبة يوم الرؤوس هذه. أما بعد غيرها يمكن يصير في خطب في مسجد الخيف أو خطبة يوم العيد يصير في خطب، لكنها خطب يعني لم يجمع لها الناس. وأيضا تلاحظون أن في سياقة حجة الوداع يخرج أسماء صحابة ما لهم إلا حديث واحد، لأن حجة الوداع جمعت الناس كلهم. شوف سرة هذه ما له إلا الحديث، عرب المضرس ما له إلا الحديث، الطائي الهرماس الباهلي ما له إلا الحديث، كثير كثير في الحج. ولذلك إن شاء الله إذا جينا في المسند، إذا جينا في مسند المقلين من الصحابة اللي لهم حديث أكثرهم تلقون في الحج، لأن حجة الوداع جمعت القبائل كلها. نعم. حدثنا مؤمل يعني ابن الفضل الحراني حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر حدثنا سليم بن عامر الكلاعي سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. نعم. أي وقت يخطب؟ حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي حدثنا مروان عن هلال بن عامر المزني حدثني رافع ابن عمرو المزني رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد. يعبر عنه يعني يرفع صوته يبلغ عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يعبر عن نفسه وأفصح الناس، لكن اللي يخفى على آخر الصفوف يبلغهم علي رضي الله عنه تبليغ. والناس اللي قائم واللي قاعد مشهد عظيم يعني حضر فيه عشرات الآلاف، وهذا عندما ارتفع الضحى سبحان الله العظيم أقر الله عينه، هذا مات بعدها بشهرين وعشرة أيام، ما مات إلا وقد رأى الناس على مد البصر كلهم قد وحدوا الله تركوا الشرك سبحان الله العظيم. في هالمكان هذا قرن الثعالب قريب منه كان يخرج قبل سنوات من الهم ما حد يطيع، والآن يأتي في هالمكان والشوف البصر ينتهي في الأمم كلهم موحدين ويلبون ويهللون سبحان الله العظيم، جاهد وهاجر وقر الله عينه بظهور الأمر هذا. نعم. باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. سبحان الله العظيم. فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع إصبعيه السبابتين ثم قال بحس الخذف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك. نعم. وفي أيضا سبحان الله العظيم إن الله أسمعهم في المنازل، واللي يبلغهم علي اللي كانوا اللي قائم واللي قاعد يعبر لهم، وقال بإصبعي السبابتين لكن بالأنملة اللي فوق هذه، قال بحصل خذف هكذا لا تبالغوا إياكم الغلو بحصل خذف، وفيه الإشارة أن هذه أبلغ. وفيه أن الخطب كما تقدم بعضها أمور عامة وبعضها تعليم مناسك، وترى جمعها كلها ابن القيم في زاد المعاد في مجلد كامل في الحج جمع الخطب هذه جمع الطرق فيها. نعم. باب يبيت بمكة ليالي مينا. حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني حريز أو أبو حريز الشك من يحيى أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر رضي الله عنهما قال إننا نتبايع بأموال الناس، ف فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل. نعم، المبيت ليالي منى واجب، المبيت ليالي منى بمنى واجب. ولذلك ابن عمر سبحانه الله لو أحد يرصد فتاواه يقتصر دائم على النص، ويحاولون فيه يحاولون يقتصر على النص. قال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بات بمنى إن كان لكم فيه أسوة حسنة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاء وغيرهم أن يبيتوا بمكة، فكلمة رخص وش معناها؟ أن البقية لا رخصة لهم. اليوم تراهم يتساهلون، اليوم يتساهلون، إما يفتون أن المبيت مو بواجب يلقون من شواذ الأقوال، وإما اللي يروحون للشقق هذه يجون بس مبيت تحلة قسم، يدخل منه ويطلع منه يقول هذا مبيت. هذا إذا كان أتعب راحلته وأنفق ماله، أما يؤدي النسك على وجهه ولا ليش يتعب الناس؟ وإن كان المبيت ليس بركن واجب، لكنه يبيت أكثر الليل، أكثر الليل في منى كما قال ابن عمر: بات بمنى وظل. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وأيضا كلمة وظل أيضا حتى في النهار، حتى في النهار، يعني إنما استقر بمنى، وهذا ترى أفضل شيء وأنفع شيء، إلا المضطر اللي ما وجد له مكان، ولا أفضل شيء لك إنك تجلس في منى تستفيد من وقتك، تذكر الله، تقرأ القرآن، تسبح، تهلل. اللي يروح وقته في الذهاب والمجيء ما يعني يضعف استفادته. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. أيضا استئذان العباس معناه أنه يعلم أنه ما في رخصة، لازم إذن. لو كان الأمر مفتوح استأذن، والعباس هو اللي متولي السقاية، لأن السقاية عند بني عبد المطلب لما وزعها قصي، والآن الحجاج كلهم يحتاجون من يسقيهم من زمزم، فاستأذن لأجل السقاية فأذن له. إذن هذا كلهم لابد من إذن. نعم. باب الصلاة بمنى. حدثنا مسدد أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاهم، وحديث أبي معاوية أتم، عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربعا، فقال عبد الله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، زاد عن حفص، ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، زاد منها هنا عن أبي معاوية: ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعة. قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعة. قال: الخلاف شر. نعم. هذا فائدة أهل السنة والجماعة، هذا ما تجتمع السنة إلا مع الجماعة. فقالوا له: التعيب على عثمان يصلي أربعة وأنت تصلي أربعة. قال: خلاف شر، إذا كنا مع الإمام والإمام له وجه اجتهاد ما نخالف أبد ولا نخرج عن الجماعة، حتى لا يقول الناس عثمان والمسلمين يصلون أربع وابن مسعود وأصحابه يصلون ثنتين، هو أفقه وأجل من هذا أبو عبد الرحمن. فقال: لا، الخلاف شر لا خير فيه. المراد بالخلاف هنا خلاف الأئمة والخروج من الجماعة، والمسألة فيها اجتهاد. ولا هو أبو عبد الرحمن في نفسه يقول: تفرقت بكم الطرق، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صدر من إمارته، ما نصلي في منى إلا ثنتين ثم لا نصلي أربع، يا ليت بدال أربع ثنتين مقبولة إذا صبنا فيها السنة. الآن أبو داود من أحسن من جمع أعذار عثمان، وهذا فائدة أبو داود أنه جماع، يعني يجمع لك. شوف الآن ذكر أربعة أعذار كلها في أعذار عثمان. نعم. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. هذا أحد الأعذار، لماذا عثمان أتم؟ لأن عثمان نوى الإقامة بعد الحج. ولذلك الإمام أحمد مر معنا في المسائل يقول: إذا كنت انتقلت من مكة إلى المشاعر وتذهب إلى وطنك فأنت مسافر، وإذا كنت بعد مكة تنوي الرجوع بعد المشاعر تنوي الرجوع فأنت لست مسافر، يعتبرون سفر واحد. فقال وهو أخذها من هذا، قال الزهري: إنما صلى بمنى أربعا لأن أجمع الإقامة، لكن ليس الإقامة في مكة، هو مهاجر. سيأتي الآن أنه اتخذ أموال في الطائف، فهو يريد أن يمكث في مكة يوم أو يومين ويذهب إلى أموال في الطائف، لكن ما بدأ في سفر العودة للمدينة، هذا عذر. وهذا بسند متصل، محمد بن علاء الهمداني أبو كريب عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري، هذا أصح من أصح الأسانيد عن الزهري. إذن هذا عذر. العذر الثاني حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم قال إن عثمان صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا لأن تزوج في مكة، قالوا نتأهل بمكة في لفظ، واللي تأهل في البلد تكون له، حتى لو المهاجر ما يحق بالنسبة للمهاجرين الأولين ما يمكثون في مكة، إنما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، لكن من تزوج في بلد فهو من أهله، فلذلك تزوج من أهل مكة فاتخذها وطنا، هذا عذر أيضا. نعم. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعة، قال ثم أخذ به الأئمة بعده. يعني أن مفروض أن هذا قضية عين، الأئمة يرجعون إلى ما كان عليه الأوائل، هذا الآن الخطأ ليس في فعل عثمان، عثمان له عذر، لكن أخذ الأئمة بعده بفعل عثمان وترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، الأئمة هنا يعني الولاة، هذا خطأ، لكن لأنهم من بني أمية وأحيانا تأتي عصبية وكذا، وعثمان أموي، استمروا على فعل عثمان وتركوا فعل عليه الصلاة والسلام وبكر وعمر وصدر من خلافة عثمان قبل أن يحصل هذا العذر. ثم الآن الحمد لله من من من قرون والناس في منى يصلون 2، لكن هذا حصل في بعض، في من الأعذار الطريفة العذر الأخير. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن الزهري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع. كذلك هذا أيضا ثابت عن أيوب عن الزهري، وفيه لفظ آخر يعني أوسع من هذا، إن في أعرابي جاء عثمان وكان عثمان أول الأمر يصلي 2، وقال الله يجزاك خير يا أبا عمر نورت علي، أنا والله كنت أصلي الظهر 4 مثل 2، يحسبها دائم، فقال عثمان الحج يجمع الناس ويقتدون بالأئمة ولا يدرون، صلوا 4 يعني، وإن كان إنها تركنا سنة اللي هي سنة القصر، لكن لمصلحة أعظم، إن الناس بعضهم جاهل، حتى استقر الأمر واتضح. اللفظ قرأناه مرة في البخاري، جابه بالرجب من كتب الآثار، إن يعني الأعرابي هذا قال لأمير المؤمنين، قال نور الله عليك كما نورت علي، أنا كنت أصليها 4 ما درت إنها 2. الله أعلم أي عذر كان لعثمان، لكن هذه أعذار له، وهو لا يتعمد مخالفة السنة قطعا، لكن له عذر. الكلام في اللي بعده. نعم. باب القصر لأهل مكة. حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق حدثني حارث بن وهب الخزاعي، وكانت أمه تحت عمر فولدت عبيد الله بن عمر، قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. هذا ما فيه يعني القصر لأهل مكة، على ما بوب أبو داود ما وجد شيء واضح، فجاب هذا فيه استشفاف، إن هذا الخزاعي كأنه من أهل مكة، هذا الخزاعي كأنه من أهل مكة، فقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى بنا ركعتين. لكن هل هو قصر؟ وإذا كان قصر هل هو أمر بذلك؟ الله أعلم، ولذلك الناس فيه اختلاف، فمن قال إن الحج جهاد وأن حكمه يختلف عن أحكام القصر كله، فهذا يقول أهل مكة وغيرهم يجعلون الحج أمر مستقل لا يطبقون عليه أحكام القصر، لا في المسافة ولا في الجمع ولا في غيره، يقولون هذا منسك حج مثل الجهاد، ولذلك ما يقيسون عليه غيره. ومن قال لا، أن الأمور مضطردة، لا، كما الإمام أحمد مر معنا أنه جزم أن أهل مكة ما يقصرون، يتمون كما قال لهم فتح مكة أتموا فإن قوم سفر، والإمام مالك يقول يقصرون أهل مكة، ففي اختلاف، وأصل الاختلاف هل الحج أمر مستقل كالجهاد لأحكام تخصه أو تنطبق عليه أحكام القصر. لكن حتى أحكام القصر حتى عند الإمام مالك ما يقول أن المسافة مضطرحة بناء على أن أهل مكة قصروا في منى وهي ليست مسافة، ليست 4 برد، ما يقول هذا، يقول هذا أمر خاص لا يقاس عليه، اللي هو صلاة أهل مكة في منى 2 لا يقاس عليه، اللي قاس عليه بعض المتأخرين وينسب أيضا على ابن تيمية أنه قال إذن المسافة مدام أنه خرج عن ظاهر البلد يسمى قصر، هذا خطأ. نعم. باب في رمي الجمار. حدثني إبراهيم بن مهدي حدثني علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصات ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن عباس، وازدحم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حصى الخذف. إذن يجوز الرمي راكب، ويجوز الرمي وأنت واقف راجل، والسنة أن تكبر مع كل حصاة وأن ترفع يديك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى لو كنت على الحوض، حتى يرى بياض إبيضي. وجاء عن ابن مسعود أنه يقول: بين كل رميتين اللهم اجعل الحجة مبرورة وسعي مشكورة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرمي الله أكبر ويرفع يديه الله أكبر، ولا يشترط أن يصيب الشخص، أهم شيء يقع في الحوض، لأن هذا المكان اللي رمى فيه إبراهيم عليه السلام، وأنتم على إرث من إرث أبيكم. فإذا من سنن الرمي أن يكون الحصى كحصى الخذف، وأن يكبر مع كل حصاة، وأن يرفع يديه في الرمي حتى يرى بياض إبطيه، وأن يقول بين كل رميتين اللهم اجعله حجا مبرورا وسعي مشكورا لأثر ابن مسعود. هذه من سنن الرمي. وأن يكون في المكان أيضا اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان مستقبل كعبة ومستقبل ميناء، وأن يدعو بعد الأولى والثانية كما سيأتي. نعم. حدثنا أبو ثور إبراهيم، المؤذن ذا دائما يبكر بدقيقتين. حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان قال: حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس. شوف كلمة بين أصابعه معناه أن حصى صغير ليس كبير. نعم. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس، حدثنا يزيد بن أبي زياد بإسناده في هذا الحديث زاد ولم يقم عندها، لم يقم عند العقبة، هذا ما أحد يقف عند العقبة لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق. نعم. حدثنا القعنبي، حدثنا عبد الله عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجع، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كذلك هذه سنة، هذه سنة من السنن الرمي، أنك تذهب مشي وترجع مشي، هذا من السنن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد هذا، أن يذهب ماشي ويرجع ماشي، بخلاف يوم العيد ذهب راكب لأنه جاي من مزدلفة مباشرة. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. نعم. يوم الخميس إن شاء الله في محاضرة في الجامع الكبير عن أكل المال الحرام، يوم الخميس هذا إن شاء الله يوم 27/4، وغدا إن شاء الله الترمذي والدروس على ما يعلي، لكن حببت أن أنبه عن الدرس هذا اللي في الجامع الكبير، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، بعد المغرب دروس الجامع الكبير محاضرات.